فآذوهما

من الذين هادوا من الكتاب يؤمنون إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ

ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا

من اتقى ولا تظلم

حسيبا آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن

فأولئك يدخلون Oh.

حكيما الكتاب قالوا

وكفى بالله أَقُمْ بُرْهَانٌ مِّن ويهديهم إليه صراطا مستقيما والله بكم